محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأدلة على البراءة. الكلام يقع في الدليل الرابع على البراءة. ما هو الدليل الرابع على البراءة؟ حكم العقل، يعني هذا الذي يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا هو الدليل الرابع على البراءة. إذن الدليل الرابع على البراءة هو حكم العقل بأنه يقبح العقاب على التسليف إذا لم يبين ذلك التسليف. والعقلاهم أيضا صورتهم هم جرت على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على أنه من دون بيان التسليف يقبحون العقاب عليه، يعني على ذلك التكليف. وهذا شيء واضح، هذا انتهى. إذن ذهنك خليه ده، ترى المطلب دقيق، ذهنك لو غير مكان. فهالمقدار الذي لحد الآن عرفناه أنه يقبح العقاب، دليل الرابع على البراءة أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. خلاص، قد قائل منكم يقول يا شيخنا انت تقول يقبح عند العقل العقاب بلا بيان. طب انا اجيب لك بيان، انا اجيب لك بيان. كل تكليف انت تكتب وتريد تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنا أجيبك بيان. دائما يقف مقابل من هذا البيان أمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد ما يخليها تجري، يعني يجب تجري إذا لا يوجد بيان. فإذا كان هناك بيان فهي لا تجري. يلا تجيب لي بلا هذا البيان. البيان هذا عندنا قاعدة عقلية ثانية نقول يجب دفع الضرر المحتمل، يجب دفع الضرر المحتمل. قاعدة ثانية، هذه القاعدة الثانية تصير بيان. ليش؟ لأن كل تكليف أشكل بي، إذا أريد خالفه مع الفتية أحتمل الضرر العقاب، يعني لا بل أحتمل الضرر يعني العقاب. فإذا أحتمل، إذن على هذا الأساس تقول لي قاعدة دفع الضرر المحتمل، يجب دفع الضرر المحتمل. تقول لي وتقول يا شيخ يجب دفع الضرر المحتمل، يعني لا ترتكب، لا ترتكب. فهذا صار بيان بعد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، يصير بيان. يقول لي لا ترتكب، لأن لو ارتكبت يحتمل العقاب ويجب دفع الضرر المحتمل. فإذا البيان حصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد ما تجري. فإن قلت هكذا خذ إشكال، هذا حلو لا بأس به، إلى الجواب عني ولا هذا السنة لم نتخلص منه. هذا الإشكال ليش يكون نتخلص منه؟ ليش؟ يعني إذا هذا الإشكال ربنا نقيد له أتبع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري ابدا، لان في وقت ما رادت تجري نحن في وقت نطبقها. انما نشوف ونحتمل تكليفا ما، هذا ما اريد ان تطبق تجي قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل تقول انا بيان اذا بيش بعد ما تجري. هذا الاستاذ كيف تتخلص من حده؟ كيف نتخلص منه بهذا البيان؟ نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي ماذا تقول؟ هنشوف وتلك ماذا تقول؟ كل واحدة خمسين تبدو قاعدة قبح العقاب بلا بيان تبدو بلا أن يبين التكليف. هاي كلمة التكليف التفت لها، كلمة التكليف التفت لها، إلها مدخلية. بلا أن يبين التكليف يقبح العقاب إعلاما، إعلاما على ذات التكليف الذي لم يبين. فالنتيجة شنو؟ هذا التفت لدوره له. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب على التكليف اذا لم يبين التكليف. اذا بين التكليف فلا يقبح العقاب عليه اذا لم يبين لا يقبح. هذا مضمون من القاعدة الاولى. هنجل القاعدة الثانية يعني يجب دفع الضرر المحتمل. فلنلاحظ هل هي تبين التكليف؟ اذا تبين التكليف نحن نريد بيان علما للتكليف. اذا تبين التكليف المخصوص تصير مقدمة بعد علما. هاي القاعدة الثانية على الاولى. الاولى بعد تذهب تروح ليش؟ يعني تقول انا اجري اذا ما في بيان اجري يصبح العقاب اذا ما في بيان على التكليف. اذا القاعدة الثانية تجيب لنا بيان على التكليف. القاعدة الاولى بعد ما تجري. يلا خمسيه. القاعدة الثانية تعطينا بيان على التكليف يلا. يلا بلعت لاحظ بيها. لاحظوا انت القاعدة الثانية شو تقول؟ تقول يجب دفع الضرر يعني كل ضرر محتمل. وبالي كل ضرر محتمل يجب دفع. خلنا بالي بالي بالي مسلم صدر. انت ما معلوم ترى صدر. ما معلوم احنا نسلم. لكن لا يصير الجنة. لا لا. هي صار كلام عشان الحقل يحصل بيجب دفع الضرر المحتمل ولا لا. لكن لو جنة. لو قلنا وسلمناها في انه يحرم قتل لحم الارنب ولا قاعدة طبع العقاب بلا بيان تجي من دون بيان حرمة لحم الارنب لا يجوز العقاب على الحرمة لانها غير مبينة. قاعدة دفع الضرر المحتمل اللي دي تقول يجب دفع الضرر المحتمل عبر السلمنا هي راح تبين لي الحرمة يعني تثبت لي على ان لحم الارنب حرام. لا لا لا لا قاعدة دفع الضرر المحتمل لا تبين ليست بيانا لحرمة لحم الارنب بل هي قاعدة بنفسها قاعدة ظاهرية بنفسها تجري ويعاقب المكلف على مخالفتها وإن لم يكن هناك تكليف واقعا. يعني افترض انا الان الارنب كلفة ولم يكن حرام واقعا اكله. افرض افرض فاكل لو فرض ليس بحرام واقعا في مثل هذه الحالة اعاقب انا وما اعاقب لو كلته لو كلته. لو تمت قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب لو تمت نعم اعاقب. ليش؟ لان ابرم ظهر نافعا، لكن بالتالي تحتمل في اكل الضرر يعني العقاب يولا ما دمت تحتمل. فالقاعدة شو تقول لك؟ يجب دمع الضرر المحتمل. فاذا كنت تعاقب على مخالفة هذه القاعدة لان بالتالي ارتكبت شيء، تحتمل على انه حرام ارتكبته، تحتمل الضرر في اكله وارتكبته لان تحتمل العقاب انه حرام فاعاقب وان لم يكن هناك تحريم. من هنا نستنتج ان قاعدة دفع الضرر المحتمل ما تريد تبين التكليف، هي ليست بيان للتكليف، ما تريد تقول هنا تكليف اكو، هي تريد تقول انت لما نشوك ان تكليف اكو او ماكو اذا راح تحتمل العقاب، فاذا احتملت العقاب لازم ماذا بعد؟ ما تقول لك اذا احتملت العقاب يعني اكو حرمة، لا ما تقول هيك، تقول لما نشوك في وجود الحرمة وعدم وجودها راح تحتمل العقاب. اذا احتملت يعني حرمة اكو، لا ما تقول هيك، كيف تقول؟ اذا كانت تقول حرمة اذا اكو صحيح، يعني راح تبين لي هي التكليف، لكن يا ما تقول حرمة اكو، شو تقول؟ تقول على انه اذا يجب الترك، اذا يجب دفع هذا الضرر المحتمل، هذا الضرر المحتمل يجب دفعه، اذا هي لا تبين التكليف، هي تقول كل مورد يحتمل فيه العقاب يجب تركه، يجب ماذا الاحتياط فيه، لكن هي ما تقول لي هنا انا اكو تحريم واقعا. انا المهم يكون جيب البيان على ثبوت الحرمة، حتى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تدري، لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول اذا اكو بيان على التكليف فلا يقبح العقاب عليه، اذا ما اكو بيان على التكليف فيقبح العقاب عليه. فش وقت ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ اذا اتيت لي ببيان على التكليف، ومعلوم قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل لا تقول لي حينما اشوف هذا حرام او ليس بحرام، لا تقول لي هذا حرام. لو كانت تقول كان صحيح تصير بيان علما على التحريم، اذا ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وانما هي تقول لما نشوف في التحريم وعدم التحريم يعني راح تحتمل العقاب، هل العقاب يجب دفعه؟ هل مقدار تقول؟ فاذا على هذا الاساس هي لا تكون بيانا للتكليف على ذلك التكليف المجهول، وانما المكلف في مورد الشك لو ارتكب المشكوك، فحتى لو لم يكن هناك تحريم مع ذلك يعاقب. لماذا؟ لأنه خالف قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل، القاعدة لو تمت يعاقب على مخالفتها مع أنه تكليف ماكو. بل هذا كلام جديد قاعد أبين، بل نتمكن أن نقول بأن الأمر بالعكس. يعني شنو الأمر بالعكس؟ يعني حضرة جنابك ربك تقول بأن القاعدة الثانية ترفع القاعدة الأولى لأنها بيان، فإذا القاعدة الثانية بيان، الثانية يعني قصدي ياهو وجب دفع الضرر المحتمل، إذا الثانية بيان على التكليف المجهول فلا تجري الاولى. ما انت كده تقول في جواب الاول شكرت انا انه القاعدة الثانية لا تكون بيان، لا تكون هنا تحريم، تقول لا ما دام اكو عقاب محتمل اذا يجب دفع هذا العقاب المحتمل، اكثر من هذا ما تقول. في الجواب الثاني صد جديد ايضا اقوله بل الامر بالعكس، يعني القاعدة الاولى ترفع الثانية بالعكس. شلون؟ لأن القاعدة الثانية شو تقول؟ تقول العقاب المحتمل. إذا محتمل، إذا محتمل يجب دفعه، وببركة القاعدة الأولى التي تقول العقاب بلا بيان، بلا بيان تكليف قبيح، احتمال العقاب بعد راح يرتفع يزول، ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان نكون قاطعين بعدم العقاب لو أكلنا لحم الأرنب. العقاب بعد ما محتمل، إذا ما محتمل القاعدة الثانية إذا سوف تذهب وتنتفي. تقول أنا أقول أن يجب دفع الضرر المحتمل، يعني إذا كان محتمل العقاب، إذا محتمل يجب دفعه، وببركة القاعدة الأولى العقاب ما محتمل. إذا في الجواب الثاني اتضح أن الأولى تدفع الثانية بعكس ما أردت. ولعلك، هذا كلام جديد، هذا كلام جديد، ولعلك تقول إذا الأولى ترفع الثانية إذا الثانية وين تجري؟ لأن بس ما تريد تجري الثانية يعني يجد العذر محتمل، الأولية المفروض موجودة، ترفع لنا احتمال العقاب. إذا بعد ما في احتمال العقاب قاعدة الثانية بعد ما لها موضوع، يعني لأن موضوعها ماذا؟ العقاب المحتمل يجب دفعه، ولازمه على أنه إذا ما تجري القاعدة الثانية في مورد من الموارد تقبل أو ما تقبل. أقول ليش يمكن هذا الجواب؟ ما أجري القاعدة الثانية متى؟ في المورد الذي لا يمكن أن تجري فيه القاعدة الأولى. إذا كان المورد ما يمكن أن تجري فيه القاعدة الأولى حينئذ تجري فيه القاعدة الثانية. متى لا تجري القاعدة الأولى؟ في موارد العلم الإجمالي، الشبه المحصورة. إذا فرض على أنه أدري لا هذا حرام لا ذاك حرام، لا هذا خمر لا ذاك خمر، واحد منهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري إذا أردت أشرب واحد من عدهين، لا يزول ما تجري لأن البيان موجود وهو العلم الإجمالي. فإذا ما تجري يمكن حينئذ تجرياه قاعدة دفع الضرر المحتمل. شو تقول لي؟ تقول لي يا شيخنا ما تقدر بعد تشرب هذا، ليش؟ لأن أت احتمال العقاب لو شربته، أو تشرب ذاك وحده هم أت احتمال العقاب علي، حينئذ تجري القاعدة الثانية بلا مزاحم لها، يعني في هذا المورد. فإذا القاعدة الثانية تجري في مورد لا تجري في الأولى، ومتى لا تجري الأولى؟ إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي أو يعني الشبه المحصورة، علم الإجمالي الشبه المحصورة أو الشبهة البدوية قبل الفحص، الشبهات البدوية قبل الفحص. إذا ما أدري لحم الأرنب حرام يا ما حرام، وهي شبهة بدوية قبل ما أفحص ما تجري قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لو أفحصته ما تجري الدليل على حرمة لحم الأرنب تجري القاعدة، أما قبل الفحص ما تجري القاعدة. هذا يجينا إن شاء الله بعدين. فإذا ما تجري القاعدة قبل الفحص يمكن أن تجري فقط قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، هل مقدار الشكاك؟ اذا اتضح لحد الان كم نقطة بينت لك؟ احفظ كم نقطة. النقطة الاولى قلت الدليل الرابع على البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان دلسية العقلاهم على ذلك. النقطة الثانية الذي بينته أنه قد يقول القائل عندي أنا بيان في كل تكليف مشكوك، ما هو البيان؟ وهو قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازم ذلك أنه لا تدري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أبدا، لأنك ما تريد تدري. تأتي هذه القاعدة الثانية وتكون بيان فلا تدري الأولى. ماذا أجبنا؟ بجوابين. الجواب الأول قلنا على أن القاعدة الأولى تقول إذا بين التكليف لا عقابه على ماذا مخالفته، وإذا لم يبين يوجد ماذا يقبح العقاب، هكذا تقول. فيقبح العقاب إذا لم يبين ولا يقبح إذا بين التكليف. فإذا هذه القاعدة إذا أردنا أن نمنع جريانها يكون نجيب قاعدة ثانية تبين لنا التكليف. ومعلوم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تبين التكليف. لما أشك لحم الأبي حرام يوم حرام هي لا تقول هذا حرام، لا تقول ما دمت تحتمل أنه أكو عقاب في فعله إذا يجب دفع العقاب المحتمل. لكنك ألم بلا حرام يا أيتها القاعدة تقولين هذا حرام، هي شو تقول؟ لا أنا لا أقول أنه حرام، أنا أقول ما دام يحتمل العقاب فيه يجب دفع العقاب المحتمل. هل مقدار تقول؟ إذا هي لا تكون بيان على التكليف. قلت ولذلك المكلف يعاقب على مخالفتها وإن لم يكن هناك تكليف واقعا. إذا كلت لحم الأرنب وواقعا ما أتحرم أعاقب على مخالفتها لو تمت، ولا أتمكن أن أقول لله عز وجل يا ربي لماذا تعاقبني وهذا مو حرام. يقول لي مو أكو قاعدة دفع العقاب المحتمل يجب دفعه، ليش ما مشيت على ضوءها فيعاقبني على مخالفتها؟ على أي حال، والنقطة والجواب الثاني قلنا بل الأمر بالعكس، القاعدة الأولى ترفع الثانية، لأن الثاني يقول إذا العقاب محتمل يجب دفعه، وببركة القاعدة الأولى نكون آمنين من العقاب المحتمل. هذه النقطة الثانية انتهت. والنقطة الثالثة اللي بيناها أنه انقل إذا القاعدة الأولى ترفع الثانية فأين تجري الثانية؟ قلت في مورد لا تجري الأولى، وذلك إما في موارع علم الإجمال في جبل محصورة أو في مورد الشبهة البدوية قبل الفاح. الرابع نطبق العبارة، حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، يعني قبح العقاب بلا بيان، ويشهد له هذا الحكم العقلي لأن العقلاء في حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف، يعني يعترف المولى على فعل على فعل شيء، يعني ما بمعنى شيء، على فعل شيء يعترف. من يعترف؟ يعني المولى بعدم إعلامه، إعلام العبد أصلا بتحريم هذا الفعل. إن أنا العقلاء يحكمون بأنه بلي قبيح المؤاخذة هذا العبد. ودعوة هاي النقطة الثانية أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعد هذا البيان العقلي المؤاخذة بعد نفس القبيحة، مدفوعة هاي الدعوة بأن الحكم المذكور يعني وجوب دفع الضرر المحتمل لو كان ما يكون بيان، بأنه على أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته، يعني لو تم لو سلمنا، احنا ما معلوم نسلم ان العقل كما يجينا بعدين ان شاء الله، ما معلوم نسلم ان العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، لكن لو سلمنا نقول هذه القاعدة مكتوب بيان للتكليف المجهول المعاقب على، وإنما هاي القاعدة شو تبين؟ لأن مطلب ثاني ما تبين التكليف، وإنما هي بيان لقاعدة أخرى، لقاعدة كلية ظاهرية، وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع. أخرى ماكو تكليف واقعا، لكن مع ذلك هي تجري. فلو تمت هاي القاعدة الثانية عوقب على مخالفتها، وإن لم يكن هناك تكليف، وإن لم يكن تكليف في الواقع مع ذلك يعاقب، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده، يعني ما يعاقب على مخالفة التحريم. يعني لما آكل لحم الأرنب الله إذا يريد يعاقبني ما يقول لي أنت ليش خالفت الحرمة، لا يقول لي على أنه ليش خالفت القاعدة الثانية هكي. فيما إذا فرضنا تحريم ما تقلق واقعا، إذن فلا تصلح هذه القاعدة، لأن ترد علينا ترد، ترد يعني ترفع، ترد يعني شنو ترد؟ يعني ترفع القاعدة الأولى. فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المكسورة، يعني قبح قابل بيان اللي هي القاعدة الأولى، بل هاي النقطة الثالثة، بل الأمر بالعكس، الأولى ترفع الثانية، بل قاعدته، بل هذا الجواب الثاني مو النقطة الثالثة، الجواب الثاني على هالإشكال، بل قاعدة القبح واردة عليها، يعني على قاعدة دفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأنها يعني القاعدة الثانية فرع احتمال الضرر يعني العقاب، ولا احتمال يعني العقاب بعد حكم، بعد القاعدة الأولى يعني بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة الآن راح يشرع بيها، لرب قائل يقول إذا الأولى ترفع الثانية إذا الثانية وين تجري؟ فما يريد قاعدة دفع العقاب المحتمل اللي هي قاعدة الثانية، وجود دفع الضرر المحتمل يعني هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع في ذاك المورد للتكليف، بين يعني علم إجمالي أكو، لكن تردد المكلف، المكلف به بين أمرين كما في الشبهة المحصورة، أي واحد وما يشابهها، ما يشابه الشبهة المحصورة، ما يشابهها يعني شنو؟ يعني الشبهة البدوية قبل الفحص. فإن أنا ما تدري قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لأنه أكو بيان، بل تجري القاعدة الثانية فقط، هذا كله إلى آخره. أقول نحن قلنا بأن القاعدة الأولى هي التي ترفع، التفت شريون أخاف دقائك، هي التي ترفع الثانية، لكن هي التي ترفع الثانية فيما لو فسرنا الضرر، الضرر وين؟ في قاعدة دفع الضرر المحتمل، لو فسرنا الضرر بالعقاب فصحيح تصير الأولى رافعة لمن؟ للثانية. ليش؟ لأن الأولى تؤمننا من العقاب المحتمل. تقول لي شيخ نطمئن يقبع العقاب بلا بيان، ما في عقاب، فأصير آمن من احتمال العقاب فما تجري الثاني. لكن هذا مطلب جديد، لو فسرنا الضرر في القاعدة الثانية فسرناه بالضرر الدنيوي يعني غير العقاب، يعني الهلاك مثلا، لو فرض على أنه هذا شيء أريد أشرب ما أدري سم بي وما بيسم، سم بي وما بيسم، لو أريد أن أشربه أكو ضرر محتمل، لكن الضرر بأي معنى؟ بمعنى الموت، لأن سم هذا موت، موت هلا. فقاعدة دفع الضرر محتمل شو تقول لي؟ تقول لي شيخ ترى إذا فيك تشرب واحتمل تموت، بلي بلي، ويجب دفع هذا الاحتمال في مثل الحالة. إذا فسرنا الضرر بذلك أم بعد القاعدة الأولى ترفع لي اقول خل اجر القاعدة الاولى بلك ترفع لي احتمال الضرر. لا ليش؟ لان القاعدة الاولى ما تقول لي يقبح الموت بلا بيان. شو تقول لي؟ يقبح العصاب بلا بيان. شو القاعدة الاولى تقول لي؟ ما تقول يقبح الموت بلا بيان، يقبح العقاب. فاذا هي لا ترفع لي القاعدة الاولى، لا ترفع لي خلي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي وامثالها خلي يقرن ما يصير. فاذا اذا هكذا فسرنا الضرر الضرر الدنيوي بمعنى الهلاك. بعد في مثل هذه الحالة القاعدة الاولى ما تكون رافعة علما للقاعدة الثانية، مو هيكي؟ فاذا لا تكون رافعة فحينئذ جابولنا اسير الفرد عزيمة، رحنا جابولنا ارنب نريد ناكل الارنب يلا، ونشك انه حرام يوم مو حرام يلا ناكل يوم ناكل. اذا نريد نمشي على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قد واحد يقول شيخنا اجر البراءة اكل. اقول له شلون اجر البراءة واكل؟ يقول لي يقبح العقاب بلا بيان. هاي صدق من هالناحية يجوز الاكل لانه ما ادري انا حرام فيقبح العقاب بلا بيان، فمن هالناحية يجوز الاكل. لكن بس ما اريد ان امد ايدي. واحد ثاني يقول لي شيخنا اضرب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تقول لك ماكو بيان للحرمة فلا يصبح العقاب، لكن اكو احتمال الضرر هنا، اكو احتمال الضرر الدنيوي موجود، فما لانه لعله لحم الارض يولد مرض مثلا، حتو امثال ذلك الضرر. فاحتمال الضرر الدنيوي موجود، فما دام احتمال الضرر الدنيوي موجود قاعدة دفع الضرر محتمل، يقول لك يجب دفعك. اذا يجب دفعك فيكون الجر ايدك بتاكل. فاذا يمكننا ان نثبت لو فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي يمكن ان نثبت جميع الاشياء المشكوكة يجب الاجتناب عنها. ليش؟ ليش؟ طبقا لقاعدة دفع الضرر محتمل، لان الضرر الدنيوي محتمل موجود احتمال الهلاك والضرر الدنيوي موجود. اضرب قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجوز لي، لكن ما تجيبني لانه هاي قاعدة موجودة. بناء لو فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي، لو فسرناه بالعقاب ما تجيبني هاي القاعدة الثانية. ليش؟ لان احتمال العقاب ما موجود بعد الجريان الاولى. لكن لو فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي احتماله موجود لا يرتفع بالقاعدة الاولى، فتجري الثانية فيجب ماذا؟ التابع. هذا خوش شيء لطيفة يا حكاية لطيفة. يقول قدس الله روحه الشريفة في مقام الجواب، الله شو يقول؟ يقول على أنه هذا الإشكال في الحقيقة العفو. يقول قدس الروح بأن الشبهة من هذه الناحية، من يا ناحية؟ من ناحية احتمال وجود الضرر الدنيوي لو أكلت الأرنبة، من هالناحية الشبهة حكمية وموضوعية. جاوبني موضوعية يا حكمية. حكمية موضوعية تدري شو المعنى؟ لا تنسى حكمية يعني حكم ما عرفه، موضوعية يعني حكم ما عرفه، لكن لا أدري هذا مصداقي ولا لا هالموضوع. طب نظرك شنو؟ موضوعية وحكمية هنا بحسب الظاهر ليست حكمية، لأن الحكم أنا أعرفه. الحكم شنو؟ أعرف أن الضرر يجب دفع، هذا الحكم أعرفه. الهلاك يعني الضرر بمعنى الهلاك، هلاك النفس او الضرر الدنيوي يجب دفع لا يجب ارتكابه. فالحكم مو مجهول عندي، فالمجهول عندي ياهو انه ما ادري هذا مصداق لما يوجب الهلاك، لما يوجب الضرر الدنيوي او لا. لو كان حرام، لو كان بي ضرر دنيوي بي هلاك بي غير ذلك، اذا هو مصداق لهذه القاعدة للضرر، وإلا فليس مصداق. الشكوك الحقيقة هنا على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة الحكمية. فإذا كان على نحو الشبهة الموضوعية من الناحية القضاء الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند ال... هاي انا قاعد اجاوبه انا على السفرة المن قاعد اجاوب هذا صاحبنا الذي اشكل علي بهالاشكال وما خلاني اكل اقول له على انه من حيث احتمال الضرر الدنيا والشبه الموضوعية والشبه الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الاخباري فاذا على هذا الاساس من هذه الناحية لا يجب الاحتياط واذا اردنا نقول يجب دفع الضرر المحتمل انت قد يعني يقول الضرر كيف ما كان محتمل هنا اضرب الشبه موضوعية لكن الضرر المحتمل انت ما تقولون العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيا والمحتمل نقول هذا فرد اشكال مو فقط علينا متوجهنا الاصوليين علينا وعلى الاخباريين هذا الاشكال متوجه لان الاخباري هم يلتزم بوجوب الاحتياط في جبهة الموضوعية فاذا اردنا نقول بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي فيه هيك موارد مع ان الشبهة من ناحية الضرر قلنا موضوعية هذا اشكال مو بس علينا وارد على الاخباري ايضا وكيف الفرار منه يكون نفكر احنا ويا الاخباري في الخلاص من هذا الاشكال كيف نتخلص منه اما ننكر هذا الحكم العقلي ونستريح نقول اصول العقل ما يحكم عين ما نجلس بالله اذا ضرر دنيوي اكو العقل يحكم ما معلوم هيك الشواهد ما عندنا شغل بس يكفينا هالمقدار ما معلوم العقل يحكم بذلك يو هيك شكو نقول يمنع حكم العقل من الاساس او اكثر او نقول العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل ولكن العقل انما يحكم بذلك لو الشارع ما رخص اذا الشارع لم يرخص في الارتكاب والشارع رخص في ارتكاب الشبهات موضوعية يعني في موارد الضرر المحتوى على نحو شبه الموضوعية الشارع بلا اشكال رخص فحكم العقل يجوز يعني العقل يقول انا اعتقد ان الشارع ما رخص اذا الشارع رخص انا بعد ما احكم اذا الفرار من هذه القاعدة ما دامت شبه موضوعية اما ان ننكر هذا الحكم رأسه واما ان نسلم ولكن نقول العقل يحكم لو لم يجوز الشارع الارتكاب وبما ان الشارع في الشبهات الموضوعية لم يوجب الاحتياط يعني جوز الارتكاب فحكم العقل يجوز التفت الى سلسلة البحث الشيخ ما مبين هالشيء هذا كله ان اريد بالضرر العقاب اذا فسرنا الضرر في القاعدة الثانية بالعقاب فالقاعدة الاولى شو تكون رافعة قلنا في الجواب الثاني قلنا رافعة للثانية لكن لو قلنا الضرر مقصود من عدد معنى ضرر دنيوي وما تكون الاولى رافعة وان اريد بها مضرة اخرى غير العقاب المضرة الاخرى الذي ما يتوقف ترتبها على العلم مثل الموت الموت بشرب هذا الهلاك الدنيا ترتب مو انه لازم علم ما يترتب على العلم فاذا كان هيك فسرناها بالاولى مذكور رافع على الثانية انت يكون توضح فاذا لم تكن رافع على الثانية اذا بالتالي في كل شبهة نريد في كل مورد نريد نرتكب الشبهة التحريمية مثل ناكل الارنب من حيث قاعدة طبع العقاب بلا بيان وإن كان يمكن الأكل لكن من حيث هذا القاعدة لا يمكن أكل هذا التفت إلى أن المقصود جنو شلون يصير والشيخ ما بين أنه هيكي أي واحد يقبل عنه فهو وإن كان محتمل صدق من حيث الضرر بمعنى الهلاك الدنيوي وإن كان محتمل ولا يرتفع احتمال ببركة القاعدة الأولى ما يرتفع بقبح العقاب من غير بيان بالقاعدة الأولى ما يرتفع فشلون شو نسوي يلا ها يقول إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية من هذه الجهة يا جهة يعني من جهة الضرر من جهة احتمال الضرر شو بصير من جهة الضرر الدنيوي شبهة موضوعية يعني شنو شبهة موضوعية يعني الحكم احنا ما نشك فيه وندري كل ضرر يجب دفع الحكم نعرفه لكن ما ندري هذا من مصاديق ما يوجب الضرر يولا اذا كان محرم واقعا فلعله يوجب الضرر، اذا لم يكن محرم فلا يوجب الضرر الدنيوي. الا ان الشبه من اين جاء موضوعيه ما يجب بها الاحتياط، لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الاخباريين، حتى الاخباريين يعترفوا. فلو ثبت وجوب دفع المضره المحتمله، اذا اردنا نقول العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فهذا اشكال راح يصير، مو بس اعلانه، اعلانه على الاخباري، يعني حتى الاخباري لازمه ان يقول يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعيه، مع انه ما ينتفذ. لكان هذا مشترك الورود فلا بد على كلا القولين، يعني على قول الاخباري وعلى قوله، اما من احد جوابين، اما من منع وجوب الدفع، نقول العقل اصلا ما يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، واما من دعوى ترخيص، نقول يحكم لكن يحكم اذا لم يرخص الشارع والشارع رخص، واما من دعوى ترخيص الشارع واذنه فيما شك في كونه من مصادق الضرر، لان شكر من مصادق الضرر الشارع جوز الارتكاب، وان كان العقل يحكم بوجود الضرر محتمل لكن يحكم حكم على تقدير لو لم يرخص الشارع والشارع رخص فالعقل ما يحكم. وسيجي توضيحه في الشبهة الموضوعية بعدين في المسألة الرابعة يعني ان شاء الله. ثم انه مطلب جديد، السيد ابو المكارم ابن زهرة عند فد حكاية بالله شوفها تامة يموت تامة بسيطة ما بها شيء، ايش قال؟ قال على ان الشيء الذي ما ندري انه حرام لحم الارنب اذا ما ندري حرام في مثل هالحالة نقدر نقول ليس بحرام، نجم البراءة. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ قال لأنه لو كان حرام يلزم التكليف بما لا يطاق. أكرر، قال إذا ما ندري حرام يولا فأنا أقول مو حرام، لأن لو كان حرام وما تجب البراءة يلزم التكليف بما لا يطاق. الشيخ الأنصاري يقول هذا عجيب هذا الحكي، ليش؟ ليش؟ لأن لو كان حرام واقعا بالتالي ما يلزم تكليف بما لا يطاق، واحنا نقول تكليف بشيء لا يطاق، أكل لحم الأرنب بالتالي يصير لا يطاق؟ لا، أكل لحم الأرنب هو مقدور إلي، أقدر آكل الساعة؟ أقدر ما آكل، سواء حرمة آكل أو حرمة ما آكل، وجود الحرمة وعدم وجودها وجوب الاحتياط وعدم وجوبه، ما يسوي لي هذا الشيء اكله وعدم اكله، فبالوجدان جرب السلام لحم الارنب جداره، هسه جداره ما ادري حرام يو حلال، بالتالي اقدر انا اشرب جداره اقدر ما اشربه، سواء اكو تحريم واقع او ما اكو، سواء يجب الاحتياط او ما يجب. فشلون قال هذا السيد الجليل لو كان اكو تحريم ويجب الاحتياط يلزم التكليف بما لا يطاق؟ هذا كلام عجيب منه. إلا اللهم، هذا توجيه الكلام، إلا اللهم مقصوده أنه إذا ما أعلم بالتكليف فالإتيان به على وجه الامتثال يصير بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. يعني أنا إذا ما أدري الصلاة واجبة فلو كلفت بإتيانها على نحو القربة، والصلاة يجب الإتيان بها على نحو القربة، إذا أنا ما أدري وجوب أكل هنا يلزم بل صح تكليف ما لا يطاق. ليش؟ لأن إذا ما أدري واجبة ما أقدر أجيبها بقصد الامتثال والقربة، لأن قصد الامتثال والقربة فرع العلم بالأمر، وحيث لا أعلم أشوف فلا يمكن الإتيان به على نحو قصد القربة، فلعل هذا مقصوده. إذا كان هذا مقصوده، إذا كان هذا مقصوده يعني الإتيان به على نحو قصد الامتثال والقربة، التكليف بإتيانه على نحو قصد القربة والامتثال هذا تكليف بما لا يطاق، إذا هذا مقصوده فهذا صحيح، صحيح. إذا ما أعلم بالأمر الإتيان به، التكليف به على نحو قصد القربة ما يمكن، لأن ما أقدر إذا ما أعلم بالأمر فلا أجيبه بقصد امتثال الأمر، أنا شو بدري لأمر أكو، أشياء عجيبة بقصد امتثال الأمور. ولكن بهذا الكلام تتم غثأ في هالمقدار خم طبقة إن قلت قلتو باكر أكو عدنا إن شاء الله نشوف شلون. لذلك يقول ثم إنه ذكر السيد أبو المكاره رجل شرف الغني أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به يعني التكليف بشيء لا أعلمه ما في طريق للعلم به هذا تكليف ما لا يطاق وتبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به يعني بهذا الدليل وأنه يجلس في ما لا يطاق في مسألة البراءة أثبت البراءة بهذا الدليل نقطة شيخ الأنصار يقول هذا باطل لابد مقصود التوجيه الذي احنا سرنا والظاهر أن المراد به يعني بهذا الكلام شنو المراد أنه يلزم تكليف ما لا يطاق يعني ايش مقصوده ما لا يطاق الامتثال به يعني شنو ما لا يطاق الامتثال به يعني اتيانا بقصد الطاعة بقصد الطاعة يعني بقصد الامتثال بقصد القربة اتيانا بأشكل التكليف به تكليف ما لا يطاق كما صرح بهذا المعنى بهذا التوجيه جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف قالوا كل تكليف مشروط بالعلم في ذي المسألة الذي قالوا بها كل تكليف مشروط بالعلم بينوا هذا المعنى قالوا الاتيان بالشيء بقصد الامتثال والقرب التكليف به من دون علم تكليف ما لا يطاق لابد ايش المقصود مقصود من دون لابد هذا وإلا إذا ما مقصود هذا يعني يريد يقول نبي شرب الكتر يصير ما لا يطاق هذا باطل وإلا فنفس الفعل يعني شرب الكتر لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به عدم علمه بتحريمه من يكون سبب إلى أنه يصير إتيان شرب الكتر عدم إتيان ما لا يطاق هذا خلاف الوجدان نقطة واحتمال يأتي غد إن شاء الله.